الأحاديث التي في الباب. واضح. وحديث سفينة مولى سلمة صاحب مولى النبي صلى الله عليه وسلم معروف. واضح. ولمام أحمد يذهب إليه. واضح. قالوا إلى أي شيء تذهب في التفضيل؟ قال إلى حديث ابن عمر. قلت وتذهب إلى حديث سفينة؟ قال نعم، نستعمل الخبرين جميعا. يوم أعمل رحمه الله يستعمل الخبرين. نعم. أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز وأخبرني محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال قيل لي عبد الله تقول علي خليفة؟ قال نعم، وذكر حديث سفينة. قال سمعت أبا عبد الله يقول علي رحمه الله إمام عادل. نعم. وأخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله يسأل. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عمن يقول أسوي بين الخمسة أصحاب الشورى بعد عثمان. قال أما أنا فأقول أبو بكر وعمر وعثمان في التقديم، وفي الخلافة علي عندنا من الخلفاء. نعم، ومقدم رضي الله عنه. نعم. وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله وذكر عليا وخلافته فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوا به واجتمعوا عليه. نعم. وكان بعضهم يحضر وعلي يقيم الحدود فلم ينكر ذاك، وكانوا يسمونه خليفة ويخطب ويقسم الغنائم فلم ينكروا ذلك. قال حنبل قلت له خلافة علي ثابتة؟ فقال سبحان الله، يقيم علي رحمه الله الحدود ويقطع ويأخذ الصدقة ويقسمها بلا حق وجب له. أعوذ بالله من هذه المقالة. نعم، خليفة رضيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه وغزوا معه وجاهدوا وحجوا، وكانوا يسمونه أمير المؤمنين راضين بذلك غير منكرين، فنحن تبع لهم ونحن نرجو من الله الثواب باتباعنا لهم إن شاء الله مع ما أمرنا الله به والرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا مهم جدا يعني في مسألة الإجماع والاتفاق. والإمام أحمد يقول ونحن نرجو من الله الثواب باتباعنا لهم، أجمعوا على ذلك، بل كان هذا في خلافة عثمان كما جاء في بعض الأثار عن أبي صالح قال أنه كان الحادي في زمانه في خلافة عثمان رضي الله عنه يحدو وهو يقول إن الأمير بعده علي، وفي الزبير خلف رضي، ولم يكن ينكر أو ينكر عليه أحد ذلك. واضح. فهذا كان معروف. واضح. في مسألة خلافة علي رضي الله عنه، وكانت الصحابة قبلوها واتفقوا عليها وبايعوه وسموه أمير المؤمنين. نعم. قال حنبل قال عمي أبو عبد الله نقدم من قدمه الله ورسوله أبو بكر، قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فاختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل من بين أصحابه، ثم قدم أبو بكر عمر فضلا لعمر بعد أبي بكر، ثم اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشورة وهم الشورى، فوقعت خيرتهم على خير من بقي بعد عثمان بعد عمر عثمان، فهؤلاء الأئمة وعلي رحمه الله إمام عدل بعد هؤلاء، إمامته ثابتة وأحكامه نافذة وأمره جائز، كان أحق الناس بها بعد عثمان، فهؤلاء الأئمة أئمة الهدى رحمهم الله. نعم، وفي حديث سفينة معروف، حتى سفينة قال هذا، والصحابي إذا روى وفسر فإن تفسيره في، وكان يفسر سفينة حديث أو يشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون عجيب استنباط، لا يكون باتباع وتوقيف. وابن مسعود رضي الله عنه يقول ما كان لله أن يجمع أمة محمد، أو ما كان لأمة محمد أن يجمعها الله على الضلالة، كان يوصي بالجماعة لما خرج معه يسير وقال له كان فينا ثلاثة من الصحابة، أما حذيفة فقد مات، وأما أبو موسى فذهب إلى الشام، وأما أنت فأنت لاحق يعني خارج لما وقعت مع بعض الفتن. فأوصينا فقال أوصاهم بتقوى الله قال عليكم بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة. وسفينة لما روى الأثر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة في أمتي 30 سنة ثم تكون ملكا، قال أمسك خلافة أبي بكر خلافة عمر خلافة عثمان وأمسك خلافة علي. قال فوجدناها، يقول جمهان سعيد بن جمهان كما في المسند يقول فوجدناها 30 سنة، واضح نعم فوجدناها 30. إذن هذه خلافة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، والإخبار بالخلافة الراشدة بعدها بشر به عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، فأخبر أنه في خلفاء وفي ناس راشدين، وعلي رضي الله عنه كما قال أحمد إمام عدل بعد هؤلاء. نعم. أخبرنا محمد قال أنبانا وكتم عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال جاءت دنانير لعلي من إعانات فوزعها على المسلمين. نعم. أخبرنا محمد هو ذا كله رد على على على من لا يقبل خلافة علي، واضح يعني علي كما قال يهلك فيه يا رجل محب مفرط ومبغض، نعم فمفرط أيضا، فهذا يهلك في علي رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أنه يعني يحفظ له قدره، واضح لأنه من ناصبة يطعنون في خلافته، وتعرفون الخوارج قالوا خرجوا عليه وقالوا ليس أمير المؤمنين وكذا ونزع نفسه وكلام يعني، فنزعوه في ذلك رضي الله عنه وارضاه، واضح فكانوا لا يرضونه، وطائفة صارت تتوقف هم المرجع الأولى، هؤلاء واضح المرجع الأولى كانوا يتوقفون محمد بن الحنفية صح كتاب الإرجاء هذه مضت، لكن كان بعضهم يقول بالتوقف في أمر علي وعثمان فيتوقفون، فهؤلاء يعني أقوال مبتدعة وضالة. وإذا تسمع في كتب العقائد يقولك البراءة بدعة والولاية بدعة، يعني أنك تتبرأ من بعض تتولى بعض، هذا لا، لما تتولاهم جميعا واضح. وعرف عليا أيما عرفاني كما قال في النونية، واحفظ لأهل البيت واجب حقهم، وعرف عليا أيما عرفاني لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني، وهم الرافض الغلاة، واضح أن هذه الأدلة كلها تأكد التي نتكلم عليها نحن على أن مسألة الإمامة والخلافة ليس كما يصورها الرافضة، الرافض الغلاة الاثنى عشرية أنها ماذا، أنها وصية لعلي، طيب علي متى ليتأخر 3 خلفاء لو كانت له لماذا لم يقاتل، لماذا لم يجاهد، لماذا لم يهاجر، إذا قلتم مستضعف يهاجر ويبين ما يجوز لو كتمانها، لكن هي فكرة الإمامة والخلافة هذه فكرة اخترعها المفيد ابن النعمان يسمى شيخ الطائفة المفيد، هذا كان يعني هذا يعد يعني هو مؤسس الحقيقي لمذهب الاثنى عشري، أي نعم وجدت الفكرة قبله فكرة الوصية خرجت مع عبد الله بن سبا، لكن تقعيد المسألة وتأصيلها التأصيل الفلسفي على أن الإمامة منصب إلهي، وهذا المفيد يعني هو يعني الذي استجلب كل ما عنده من أحاديث مكذوبة وأحاديث موجودة في عندنا لكنها ساقطة، أو أحاديث صحيحة بالإيماءات الخفية وكذا والبعيدة، فهمت؟ لكي يثبت ولا يجعل، يعني لا يعرف في تاريخ الرافضة الإمامية رجل حشد وأصل وقعد لمسألة الإمامة كالمفيد، أغلب حتى أغلب جهده في هذا الباب في مسألة ماذا التنصيص على أئمة البيت وأن أئمة وأنهم معصومون وأنهم لا يسهون يغلطون، منصب إلهي يعلمون الغيب، هي وجدت هذه العقائد قبل الجميع، وجدت في غلاة كان يعتقد هذا الأمر في أهل البيت وكان يتبرأ منهم، لكن أقول المفيد حشد لها الأدلة في دولة بني بوية ودعموه جدا، دولة بني بوية ذو روافض واضح دعموه بقوة، بل كان المفيد يمر على الصبيان، لأنه كانت الناس هذه بلدان جماعة كانت عامرة بالخير والسنة اللي نتكلم عليها، نيسابور والري وأصبهان، هذه كانت بلاد الحديث وبلاد السنة يعني. فكان يمر بالصبيان، فعند يمر بالصبيان وينظر أيهم أذكى ثم يأخذه لكي يضله، يعني كان رجل خبيث جدا. وهو اللي أتى بفكرة أيضا المسردب، فكرة بن الحسن العسكري، واضح، الذي قالوا دخل السرداب سامراء وكذا، القصة هذه الخرافة، ومسألة النواب الأربعة سفراء الإمام حتى هم أعطاهم منصب إلهي أنهم يعلمون الغيب وأنهم وأنهم وأنهم، هذه كل الخرافات هذه كل خرجت من عند المفيد استدلالا واستجماعا، مع أيضا تكفير الشيخين لأنه منازعوا الإمامة، هذا ناقض من نواقض الإسلام، مثل واحد يفعل ينازع النبوة كما شرحته لكم من قبل، فهمتم القضية؟ وهو بعدين جاب مظالم أهل البيت، ذكى قصة إحراق بيت فاطمة، وعمر كسر ضلع فاطمة، وعلي هرب من البيت، وقصة فدك والاغتصاب حقوق أهل البيت والمظلوميات، يعني هذا المفيد هو يعني كما يقال الباعث الحقيقي للنفس الرافضي البويهي في هذه الدولة، ولذلك سعدوا جدا بطرحها، فهمتم؟ بس غيبة الإمام، غيبة الكبرى، غيبة الصغرى، كل التأصيلات خرجت من عندي. طبعا ينافسه الصدوق، صدوق منهج الروائي الإخباري، لأن الشيعة في ناس إخباريون وفي هذا المنهج هذا، ويختلف هو أصلا ينكر القياس ويقبله، فهذه قصة أخرى يعني. لكن فقط مقصودي أنه هذه أشياء ترد، لأن الواقع كله يرد، التاريخ هذه أشياء مشهورة، علي رضي الله عنه الخليفة الرابع، هذا رد على الغلاة والجفاة، من لا يرتضي خليفة ومن يغلو فيه ويقول أنه لا حق الإمام أولى من أبي بكر وعمر، ولو كان الأمر كما يقولون لقاتل علي عليه وما تركه، لطالب بها. حتى إذا قال بعض آل البيت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى علي أمامه، لو كان هو الوصي لقال. وإذاك الشيعة الرافضة الروافض دائما يأتين سؤال محرج، لماذا لم يأتي النص على علي؟ فهم عندهم مسلك، مسلك يقول وجد وحذف، وجد وكتب، وبعضهم يقول لا أشار له إشارات خفية. طيب كيف تكون مسألة من أصل الدين وعرضت على الناس كما عرض في الميثاق، كما عرض عليهم التوحيد، ويشار إليها بشيء خفي، حتى تعلم أن هذا الدين أسس على الكذب من أول يوم، أسأل الله العافية والسلام. واليوم في صار في مد رافضي خبيث، جبه بارك الله فيكم. نعم. قال أخبرنا محمد قال أنبانا وكيعا عن عبد الرحمن بن عجلان عن جدته قالت قسم فينا علي الأبزاز صررا والكنوز وكذا وكذا. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيعا عن سفيان عن سعيد بن عبيد الطاني عن شيخ لهم أن علي رحمه الله أتي برمان فقسمه فأصاب مسجدنا سبع رمانات أو ثمان. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد الله قيل له تحتج بحديث سفينة، قال وما يدفعه؟ قيل له خلافة علي غير مشورة ولا أمر، قال لا تكلم في هذا، علي يحج بالناس ويقيم الحدود ويقسم الفيء، لا يكون خليفة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادونه يا أمير المؤمنين. نعم، شوف هكذا يحفظ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم. نعم، قال لا تخض في هذا، وهذا الأصل يعني. أخبرني الحسن بن حصال العطار قال حدثنا هارون بن يعقوب الهاشمي قال سمعت أبي يقول قال أبو عبد الله ما يدفع عليا من الخلافة وقد سماه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، منهم عمار بن ياسر وابن مسعود. نعم. وأخبرني محمد بن علي بن محمود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يقول علي عندي خليفة. أما فقط مسألة من غير مشورة، لا كانت بمشورة وأمر، بيعه الناس، سيذكر هذا، واضح؟ أنه بيعوا الناس بعد قتل، دخلوا عليه بعد قتل عثمان، سيذكر هذا بعد. لذلك أحمد قال لا تكلم في هذا، يعني هذا خطأ ليس صواب. واضح الناس بايعته والمبايعون كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمهم، جاءوا وقالوا إن عثمان قد قتل ولابد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك. شيخنا الشيخ الآجري يقول هذا حديث حسن كما في كتاب الشريعة. نعم. وأخبرني محمد بن علي بن محمود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يقول علي عندي خليفة يقيم الحدود ويقال له أمير المؤمنين ولا ينكر. نعم. وقال لي أبو عبد الله سيحتج أحمد به، والآجري نقل عن أحمد. واضح الآجري نقل عن أحمد حديث حسن لأنه أحمد حسنه، سيأتي من الحديث حديث لما قال لا نعلم أحد أحدا أحق بها منك، سيأتي كلام الآجري عفوا كلام أحمد في رواية الأثرم قال هذا حديث حسن. وقال لي أبو عبد الله اكتب هذا فإنه يقوي من ذهب إلى أن عليا خليفة وأملأه علينا من كتابه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية قال كنت مع علي رحمه الله ورحمه الشير. يقول ما يدفع علي من الخلافة وقد سماه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين منهم عمار بن ياسر وابن مسعود، فالمسعود توفي في خلافة عثمان صحيح؟ ابن مسعود رضي الله عنه توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه، فلعله أبو مسعود نعم سنة 32 نعم صحيح، فعبد الله بن مسعود توفي في خلافة عثمان وحضره عثمان تقريبا، توفي شيخا سبعينيا رضي الله عنه وارضاه. فالمقصود هنا والله أعلم ممكن يكون أبو مسعود، واضح ممكن يكون أبو مسعود البدري أو غيره. نعم تفضل أخي تفضل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية قال كنت مع علي رحمه الله وعثمان محصور قال فأتاه رجل فقال إن أمير المؤمنين مقتول، ثم جاء آخر فقال إن أمير المؤمنين مقتول الساعة، فقال فقام علي رحمه الله قال محمد فأخذت بوسطه تخوفا عليه فقال خلي لا أم لك، قال فأتى علي الدار وقد قتل الرجل رحمه الله، فأتى داره فدخلها وأغلق بابه، فأتاه الناس فضربوا على الباب فدخلوا عليه فقالوا إن هذا قتل ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك، قال لهم علي لا تريدوني فإني لكم وزير خير منك مني لكم أمير، فقالوا لا والله ما نعلم أحدا أحق بها منك، قال فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني، قال فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. قال أبو عبد الله ما سمعته إلا منه ما أعجبه من حديث. نعم. وأخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا وقوله فإن بيعتي لا تكون سرا، وهذه التي قال عمر البيعة السر هي التي تنافي المشورة كما ذكرنا، قال عمر رضي الله عنه لما ذكرت لكم قصة أنه من بايعه الناس وبايع فلانا، لما قال واحد أبايع فلانا واحد قال أبايع فلانا وكذا، وقالوا أن فعمر رضي الله عنه رجع إلى المدينة، ذكرنا القصة كما في الصحيح واضح، ولما رجع إلى المدينة بمشورة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف خطب في الناس وتكلم وقال قال أنه يعني حتى يتكلم في هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوا الناس حقهم واضح، ثم قال فإني قائل المقالة قدر لي أن أقول بها فلا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث جهت، به راحلته، ومن لم يعها فلا أحل فلا أحل لأحد أن يكذب عليه. وبعدين تكلم رضي الله عنه في حديث طويل في الباب، وبعدين تكلم على خلافة أبي بكر، واضح، وما وقع في ذلك في سقيفة بني ساعدة ونحو ذلك، وبعد نبه على أن الخلافة شورى بين المسلمين رضي الله عنه وارضاه. نعم. أخبرنا الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق الأزرق مثله سواء إلى آخره. نعم. أخبرنا محمد بن سعيد أبو يحيى العطار قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية قال كنت مع علي إذا أتاه رجل فقال إن أمير المؤمنين مقتول الساعة. وهذه كلها تأكد على أن أتيناه يعني عن مشورة، فهمت؟ هنا عن مشورة، أن كانت عن مشورة من المسلمين، وأن الخلافة، ولذلك من دلائل النبوة، يعني الأشياء تدل على النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تزداد بها يقينا، أنه لم يولي أقرباءه. إن عادة الملوك مدعي الوجاهة يولوا أبنائهم أو أبناء عمومتهم أو أهلهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان علم أمته أن هذا الأمر شورى وأنه مشورى للمسلم. صعب فهم هذا، أنه مشورى من أهل الإسلام، طبعا مشورى من أهل العلم هم الذين يقدرون، هذا الأصل فيه عند الاختيار. لذلك عمر قال فمن بايع على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع ولا الذي بايع تغرة أن يقتل. فعمر نهى عن البيعة من غير مشورة من أهل العلم، يعني مو اثنين ثلاثة أربع جلسين قل له بايع لفلان، من فلان فلان يخرج من سرداب أو تحت سرداب ويخاف على نفسه هو في سرداب. هذه تشبه بيعات التي توجد عند الرافضة وتوجد عند الخوارج، ما تشبه بيعات الآن، وتكون متمكن فهو يبايعه وهو خايف تحت السرداب، يخرج بتسجيل صوتي وأقول للمسلمين بايعوني، من أنت؟ أعرفك أنا ممكن لك شيطان ولا ممكن أنت امرأة وممكن، ولو الباب فتح كل واحد يفتح الباب ويقول بايعوني، يبايعوا الجزار اللي تحت بيته والحلاق جاره اللي يبايعوه، فتود لعبة تقول لعبة، دين ليس هكذا. وذاك لما طلب، حكيت لكم قصة في لما مات معاوية رضي الله عنه رحمه الله، وجاءوا لابن الزبير حسين قالوا الزبير بيع بن واني، قل له بيع ولي المدينة، قال له بيع حتى يبايع الناس. سعيد المصيب نفس الشيء، قال حتى يبايع الناس، يعني يبايع الناس يتابعوا الناس، لأن المراد بالناس أن أهل العلم ثم الناس يرضون تبع للعلماء العامة في دار الإسلام، تبع للعلماء، تبع للقضاة والعلماء وأهل الفهم والعلم والدراية. نعم. وأخبرنا محمد بن سعيد أبو يحيى العطار قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية قال كنت مع علي إذا أتاه رجل فقال إن أمير المؤمنين مقتول الساعة، فقام علي وقمت معه فأخذت ببسطه تخوفا عليه فقال لي خلي لا أم لك، فانطلق حتى أتى الدار وقد قتل الرجل، فرجع علي فأتى داره فدخل عليه الناس فقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك، قال إن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني، قال فخرج إلى المسجد فبايعه الناس. نعم. أخبرنا أبو جعفر محمد بن أبي الحسين الكوفي قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا الحسين بن عيسى بن زيد عن أبيه عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي عن محمد بن الحنفية قال كنت مع علي حين قتل عثمان رضي الله عنهما فقام فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام ولا نجد أحدا أحق بهذا الأمر منك أقدم مشاهدا ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي لا تفعلوا فإني وزير خير مني أن أكون أميرا. فقالوا لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال ففي المسجد فإنه لا ينبغي بيعتي أن تكون خفيا ولا تكون إلا لمن رضي من المسلمين. قال فقام سالم بن أبي الجعد فقال عبد الله بن عباس فلقد كرهت أن يأتي المسجد كراهية أن يشغب عليه وأبى هو إلا المسجد. فلما دخل جاء المهاجرون والأنصار فبايعوا وبايع الناس. نعم وبايعوا وبايع الناس. نعم. أخبرني محمد أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة قال حدثنا العباس قال حدثني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة والضحاك بن مزاحم كذا قال وإنما هو الضحاك المشرقي. نعم. وإنما هو الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري. الحديث طويل فيه قصة ذي الثديا وقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أني كنت مع علي حين قتلهم والتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. سمعت أبا بكر بن الضحاك المشرقي يروي عن أبي سعيد الخدري حديث يروي عنه في المسند وغيره ويروي عنه حديث الخوارج. والشيخ ماذا قال؟ قال نعم قال أبو سعيد أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أني كنت مع علي حين قتلهم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من سيذكره في الحديث بعده أنه سيخرج قوم على فرقة من الناس مختلفة يقتلهم أقرب طائفتي إلى الحق. هذا في وجه الدلالة على خلافة علي، كذلك أيضا ليدل على خلافة علي من قتاله للخوارج وتبشير النبي بذلك. ومعلوم أنه قتال الخوارج يكون تحت ماذا يكون القتال؟ جهاد مع خلف من؟ يا جماعة يكون خلف تجاهد وحدك تصنع سيف تخرج خلف إمام أحسنت أو خليفة أحسنت. نعم فيكون نعم الجهاد يكون خلف إمام أو خليفة، وهذا يدل على خلافة علي تبشير بها. لذلك الإيماءات والدلالات على خلافة علي مثل ما قلنا في أبي بكر عمر وعثمان، يعني في إشارات من النبي عليه الصلاة والسلام من حديث سفينة هذا عام، ثم خلاف على منهج النبوة، ومنها هذه قال يقاتل رجل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، حديث أبي سعيد الخدري في المسند وغيره يعني إسناده صحيح. فقال ذاك الذي يخصف نعله يقول فالتفتنا فإذا هو علي بن أبي طالب، وعلي كان يعلم هذا رضي الله عنه. فهذه إشارة أن ماذا إلى أنه خليفة وإمام بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، فهمت؟ فهي خلافة على منهج النبوة. نعم. سمعت أبا بكر بن صدقة يقول سمعت أبا القاسم بن الجبلي يقول قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل ليس شيء عندي في تثبيت الخلافة علي أثبت من حديث أبي سلمة والضحاك المشرقي عن أبي سعيد، لأن في حديث بعضهم يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. نعم يقتلهم أولى الطائفتين بالحق أي الخوارج، وقد قاتلهم علي وهذا شيء لا ينكر. نعم وفي بعض الروايات أدنى أولى طائفتين بالحق، وفي بعض الروايات أولى الطائفتين بالله، وهذا يؤكد أيضا نعم الذي نحن فيه. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد بن حنبل عن الضحاك المشرقي حدث عنه الأوزاعي وعن الزهري عن الضحاك المشرقي في حديث الخوارج قال كوفي. قلت أيهما أقدم الضحاك بن مزاحم؟ قال الضحاك المشرقي ولكن الضحاك بن مزاحم أعرف. قلت لأحمد لا تعرف الضحاك المشرقي إلا حديثا واحدا؟ قال لا. نعم، لا، هو يروي عن سعيد خضري في المسند، ويروي عنه أيضا في الصحيح، صحيح مسلم، يروي عنه هذا الحديث. وقول الإمام أحمد هنا لما قال له أيهم أقدم، قال الضحاك المشرقي، بعدين قال قلت لأحمد لا يعرف للضحاك، نعم، قال ولكن الضحاك ابن المزاحم أعرف، أعرف الله أعلم يقصد أشهر، واضح، نعم، الله أعلم يقصد هذا، يقصد أنه أشهر، وإلا الضحاك المشرقي من التابعين، واضح، يريد أنه أشهر، الله أعلم. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال ذكرت لأبي عبد الله حديث سفينة فصححه وقال قلت إنهم يطعنون في سعيد بن جمهان، فقال سعيد بن جمهان ثقة روى عنه غير واحد منهم حماد وحشرج والعوام وغير واحد. قلت لأبي عبد الله بن عياش بن صالح حكان علي بن المديني ذكر عن يحيى القطان أنه تكلم في سعيد بن جمهان فغضب وقال باطل ما سمعت يحيى يتكلم فيه، قد روى عن سعيد بن جمهان غير واحد. وقال أبو بكر نعم. وعمر وعثمان الشاهد فقد قوله أئمة العدل ذكر له المروذي، لما ذكر له المروذي قال ذكرت لأبي عبد الله حديث سفينة فصححه، واضح، نعم، فصححه وقال هو صحيح، بعدين قال إنهم يطعنون في سعيد بن جمهان، طبعا يقول رجل مجهول، فهمت، يطعنون فيه بالجهالة وبصري. فأحمد حنبل إيش قال؟ قال سعيد بن جمهان ثقة، واضح، يعني مجهول جهلة حال لا يعرف، قال لا ثقة معروف. طيب قال روى عنه من؟ روى عنه حماد، حماد يعني بن سلمة، وحشرج هو ابن نباتة، والعوام هو ابن حوشب، وروى عنه غير واحد كحماد بن زيد. فسعيد بن جمهان ثقة وروى عنه غير واحد، يعني معروف أنه برواية الحديث. أما أنه لما ذكر له أن يحيى بن سعيد قطان سئل عنه يعني فتكلم فيه ولم يرضى فقال باطل، الإمام أحمد غضب، واضح، الإمام أحمد رحمه الله غضب في ذلك وقال ما قال هذا أحد غير علي بن المديني، ما سمعت يحيى يتكلم فيه بشيء، هذا كلام الإمام أحمد في العلل رحمه الله. وقال عنه كما في مسائل عبد الله أو غيره إن لم أكن واهما، في أحد مسائل ابنيه عبد الله وغيره، عبد الله في مسائل عبد الله وغيره قال بصري روى عنه البصريون، واضح. طبعا مسألة الجهالة هذه قصة إن شاء الله لها تفصيل، أن ليس الضابط المشهور عند المتأخرين، وإن كان هو قرينة في الصريح العبارة ليس بضابط، الذي ذكره في كتب، يذكر في كتب المتون المصطلح المتأخر أن الجهالة ترفع برواية شخصين، هذه قرينة ذكر يحيى محمد بن يحيى الذهلي، واضح، قرينة وليست في أصل، بل ترفع حتى بالشخص لما يكون عالم وكذا، وقرائن أخرى كرواية أهل البلد عن صاحبهم ويكونوا ثقات، وكذلك روى عنه عبد الوارث بن سعيد وجماعة من الثقات روى عن سعيد ابن جمهان. نعم، تفضل. وقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء أئمة العدل ما أعطوا فعطيتهم جائزة، لقد بلغ من عدل علي رحمه الله أنه قسم الرمان والأبزاز وأقام الحدود، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا أمير المؤمنين، فهؤلاء يجمعون عليه ويقولون له يا أمير المؤمنين وليس هو أمير المؤمنين، وجعل أبو عبد الله يفحش على من لم يقل إنه خليفة. هذه ظهرت من بني مروان، هذه بعض بني مروان كان يقول بهذا، هذه مسألة الطعن في علي وخلافة علي وأنه مستقر له الأمر وأنه كيف خليفة وكيف بويع، وهذه ترى بعض المروانيين والنواصب يعني من سلك بني مروان من بني أمية كان فيه نصب وعداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية. ولذلك سعيد بن جمهان، وهذا يؤكد على أنه حفظ كما في رواية أبي داود في السنن في كتاب السنة من سننه باب في الخلفاء، سعيد بن جمهان سأل سفينة إيش قال لهم، قال له إن هؤلاء يزعمون أن عليا عليه السلام لم يكن بخليفة، إيش قال له سفينة، قال كذبت أنا سأقول كلمة ولا أشرحها. كذبت أستاه بني الزرقاء، يعني بني مروان، كذبت أستاه بني الزرقاء. نعم حقيقة كلام، وهذا ما تستغرب، بعض الناس يقول وش الكلام هذا سمة العلماء، لا مرات المقالة لما تكون فاحشة البطلان وضال صاحبها ما ليش تغلظ عليه، ما في إشكال تغلظ تغلظ عليه بقدرها، خاصة من لما يكون إنسان سفيه ويأتي الإجماعات مستقرة ويريد أن يشكك الناس فيها. شيء معروف الصحابة يقولوا خليفة يا أمير المؤمنين خلافة علي، والناس تؤرخ بها والنبي يبشر بها ويبشره صلى الله عليه وسلم ويمدحه ويثني عليه، سبحان الله، وبعدين يأتي يقول لا ما كان خليفة، غصب الأمر وأخذ الأمر إلا أنه ملك، لا لا لا. فقال كلمته كذبت أستاه بني الزرقاء. نعم فضل. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونه أمير المؤمنين، وهؤلاء يعني الذين لا يثبتون خلافته، كأنه كأن معنى كلامه أن هؤلاء قد نسبهم إلى أنهم قد كذبوا. وأخبرني أبو فراغ الأنصاري قال حدثنا محمد بن الحسين الجوهري قال سألت أبا عبد الله ما تقول في الخلافة، قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رحمهم الله، قلت وما الحجة، قال حدثنا يزيد عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني علي بن سليمان قال حدثنا علي بن زكريا التمار سمع أبا عبد الله وذكر علي فقال أمير المؤمنين، والتعجب ممن لا يقول أمير المؤمنين وقد رجم شراحة. نعم طبعا هو تقوية هذا الحديث، بعض يقول هم يشيرون إلى جهالة بن جمهان ثم الحال ثم تفرد. أولا من جهة الواقع الخلافة ثابتة والناس احتجت به، وهذا اللي باش نفهمه قضية تصحيح الحديث، هذا فقه. طيب الآن سعيد بن جمهان هل هو مما يسقط ولا هو من حديثه مما يعتبر به؟ يقول لك طيب مما يحتمل، طيب الاحتمال منه مثل هذا الحديث، راجع القرائن احتجاج الأئمة به، واقع المسألة أنه هو أصلا مبني على تفسير واضح. أنا ما ذكرت لكم الزيادة التي عند الترمذي، الزيادة التي عند الترمذي ممكن نذكرها بعدين في الجامع في مسألة هذا الحديث، يعني قلنا فقط كلمة الموجودة عند أبي داود في السنن كذبت أستاه بني الزرقاء، أما التي عند الترمذي كلمة أخرى يعني. المهم فالمقصود أن أن أن سعيد بن جمهان بعض قال تفرد، طبعا هذا التفرد بماذا أزيل؟ بأنه يروي شيء شائع، ما تفرد بمعنى لا يوجد إلا عنده خفي، لأن التفرد الذي لا يحتمل ممن كان حاله حال اعتبار هو أن يروي علما لا يستفاد إلا من جهته، فهمت القضية كيف؟ على ضابط التفرد، يعني الشيء الذي لا يستفاد مع وجود الدواعي والهمم في نقل في النقل عن غير هذا الشخص، فنجد هذا الشخص ينقله لنا، وفي ناس أخرى مستأهل أن تنقل ما نقلت، فهنا العلماء يتوقفون قالوا هذا العلم الذي يستفاد من هذا النوع من المنازل الرواة نتوقف فيه، فإما أن يرجحوا فيه جانب الخطأ وإما أن يعلوه بغيره، خاصة إذا اعتبروه بأبواب أخرى فوجدوا يخالف معاني أخرى في الشريعة، قال خلاص نتأكدوا هذا الشخص ونتحصل لنا أنه أخطأ. لكن هل سعيد بن جمهان سؤالا حتى لو قلنا أنه مما يحتمل أو يعتبر، طيب هل هو يروي شيء يعني خفي على الأمة، لا شيء استفدنا العلم فقط من جهته، ولا شيء أصلا مستقر معروف عليه كان خليفة أمام الناس رضي الله عنه وارضاه خلافته موجودة، ويروي شيء تثبيت الخلافة على منهج النبوة والخلفاء الراشدون ومنهاج النبوة، الخلافة منهاج النبوة بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فهمت القضية كيف؟ نعم تفضل. قرني محمد بن علي قال سمعت محمد بن مطهر المصيصي قال سألت أبا عبد الله عن التفضيل فذكر الجواب وذكر حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة في الخلافة قال علي عندنا من الراشدين والمهديين، وحماد بن سلمة عندنا ثقة، وما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة. نعم نعم. وقد حسنه الإمام أحمد صححه هنا، يقول رحمه الله رحمة واسعة في أنه حماد بن سلمة. ماذا قال؟ عيد الكلمة الأخيرة هذه، قال إيه؟ وما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة. الله أكبر. حماد بن سلمة لأنه هو الذي يرويه عن سعيد بن جمهان، واضح. والإمام أحمد في تاريخ، لعل بعض الإخوة يخرج هذا، أنا لما جرت تاريخه بزرعة في الفوائد التي نشرت فيها مقال مرة، مر بي كلمة لأحمد سئل عن هذا الحديث يثبت، قال نعم، في مسائل تاريخ أبي زرع الدمشقي أظن، نعم سئل قال قيل له يثبت، قال نعم يثبت. الإمام أحمد رحمه الله، إما له مسالك في النقد هذه بد تعرف، يعني ما بعض الناس يتعامل مع الأخبار، وهذه التي ضيعت كثير من الناس، يعني ممكن تكون يكون قوي الآلة ويفهم، لكن يتعامل مع المصطلحات يعني رياضيات، يعني واحد زيد واحد خلاص انتهى الموضوع، هذا راوي مجهول وتفرد انتهى الموضوع، ما تقنعني أن هذا الحديث مقبول. طيب في إعمال قرائن، هو أصلا هذا الباب يعني اللي يشتغل في علم الحديث يفهم هذا جيدا، حتى الذي لا يشتغل بالتخريج يفهم المصطلحات، يعرف أن هذا العلم مبني على القرائن. وكلمة قرائن ليس معناها أشياء خفية، لا، القرائن من الظاهر ومن الخفي، القرائن تزيد وتنقص، يعني في شيء ظاهر وفي شيء خفي. الله يبارك فيك أبو فيصل، نعم هذا اللي قصدته، نعم انظر وزرع دمشق حديث فينا يثبت، قال نعم. قلت قرائن من الظاهر ومن الخفي، فهمت كيف؟ وكل حديث عنده سياق قرائن تخصه، يعني يزداد بها ويقوى ونستدل على أنه ثابت. رواية المصريين حماد بن سلمة يروي عن سعيد بن جمهان، رواية المصريين له عنهم، نعم تفضل. وكتب إليه يوسف بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن علي بن الحسن قال سمعت أبا عبد الله يقول في التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان ومن قال علي لمعنف، ثم ذكر حديث حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في أمتي 30 سنة، وقال يعني أبا عبد الله علي عندنا من الأئمة الراشدين، وحماد بن سلمة عندنا الثقة، وما نزداد فيه ومن ازداد كل يوم فيه إلا بصيرة. أخبرني أحمد بن حسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر وعثمان في حديث ابن عمر، وعلي من الخلفاء في حديث سفينة، علي من الخلفاء الخلافة 30 عاما أو الخلفاء 30 عاما عند الخلافة الخلفاء، نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حشرج قال قلت لسعيد بن جمهان أين لقيت السفينة، قال ببطن نخلة زمن الحجاج. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي سعيد بن جمهان هذا رجل مجهول، قال لا، روى عنه غير واحد حماد بن سلمة وحماد بن زيد والعوام بن حوشب وحشرج بن نباتة. نعم، يعني لا، رفع عنه الجهالة. ويحيى بن معين وثقه أيضا. عبارة بحاتم يقول شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به، أظن يسمع الكلمة هذه، طيب هذا اصطلاح عظيم، كلمة يكتب حديثه مما يحتمل حديثه للاعتبار والاحتمال، ليس ساقط حديثه. كلمة لا يحتج به هذه مسألة أخرى، لأنه أهل الاحتجاج اللي يحتج به رأسا وفيما يحتج به مع القرائن المقوية والعاضدة. لذلك احنا دائما في شروط الحديث المقبول نجيب الشروط المشهورة. وش هي الشروط المشهورة؟ اتصال السند، السماع، عدالة الرواة وضبطهم، والسلامة من العلة. لكن بعدين نقول في شرط آخر قليل من ينتبه له، ما هو الشرط؟ وجود العاضد إذا احتجنا له، لا، لأنه نحن لا نقيم فقط على أحاديث لابد يكون واحد في درجة شعبة، لا، في ناس بيعتبر بها ويقبل حديثه في السياقات. طيب هذا كيف تقبل حديثه؟ هي مثل ماذا؟ تمثيل كيف؟ يعني مثل أنت الآن عندك مجموعة من الأثقال، جاءوا ناس ما شاء الله يعني أصحاب بسطة في الجسم، خذ أنت 10 كيلو هذه يطلع بها منه، خذ أنت خذ أنت خذ أنت خذ أنت ما شاء الله. جاء شخص ها مريض مسكين ونحيف، لكن يعتبر به يتحمل شوي، تحمل مثل ما حمل أخوه، قال يا جماعة نحمل ونحط على نفس واحد ما أقدر. طيب بطريق طويل كيف تحمل وتحط؟ الناس توصل ممكن بعد ساعات، يقول لك لا. فنقول له تعال تعال أنت شوف أحمل هذا ومعك فلان، متى ما تعبت عن الحمل أعطيه يحمل عندك حتى تصل. قلت معه فلان، لا فلازم يكون مثله، ويجيب لي واحد ضايع يحمل ما يموتوا في اثنين، لا، قال لك لازم يكون الاعتبار والعاضد مساوي للمعتبر به أو أقوى منه، أو ممكن تلمهم 13 هكذا نحاف وتقول لهم كل واحد يحمل شوي شوي توصلوا ها من هذا الباب. هكذا علم الحديث هو وجود عاضد. طيب العاضد إذا احتجناه مرات نحتاجوه للتأكيد وزيادة العلم، ومرات نحتاجوه للتقوية. فهمت القضية كيف؟ لذلك العلماء قال يكتب حديثه نحو هذا، يعني هم يعتبرون به بأشياء كثيرة، لتمييز الضعيف من الصحيح، المنكر الذي يحتمل مما لا يحتمل، أشياء علم علم علم باب قام بذاته، ومن مارسه فهمه. المشكل أنه اليوم مقفل هذا الباب باصطلاحات صارت كالرياضيات، يعامل الموقوف كالمرفوع، عدم إعمال القرائن التي كان يعتمدها السلف خاص في السياقات، يعني الأحاديث العقدية وإعمال التاريخ، يعني هذا خلافة علي ثابتة، ما كنت تحكي أنت في شيء لا يثبت إلا من هذا الوجه. إيه نعم، والله المستعان. تفضل أخي. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مؤنى قال سألت أحمد عن حشرة ابن نباتة فقال ليس به بأس، قلت بصري؟ قال لا أدري، ولكن سعيد بن جمهان الذي حدث عنه بصري. وأخبرني محمد بن علي في موضع آخر قال حدثنا مؤنى قال سألت أحمد عن حشرة ابن نباتة فقال لا بأس به، قلت من أين كان؟ قال بصري، قلت روى عن غير سعيد بن جمهان؟ فقال لا. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح قال سألت أبي عن سعيد بن جمهان قال بصري روى عنه البصريون. نعم. سمعت أبا بكر بن صدق يقول سمعت غير واحد من أصحابنا وأبا القاسم بن الجبلي غير مرة أنهم حضروا أبا عبد الله سئل عن حديث السفينة صححه فقال رجل سعيد بن جمهان كأنه يضعفه، قال أبو عبد الله يا صالح خذ بيده وراه، قال خرج هذا يريد الطعن في حديث سفينة. لاحظت الآن هذه فائدة مهمة، قال كأنه يضعفه، بعدين قال أبو عبد الله يا صالح خذ بيده أخرجه، طرده الإمام أحمد، يطعن في حديث سفينة. طيب يقول لك طيب لو ضعف الحديث، هو يطعنون في الحديث حتى تفهم، ليطعنوا في خلافة علي أمير المؤمنين، وبعضهم ليبرر بعض الممارسات لحصلة من بعض الظالمين أنفسهم. فهمت الموضوع كيف؟ فالإمام أحمد قال أخرج هذا يريد الطعن في حديث سفينة، إذن حديث سفينة صار محل للولاء والبراء، يعني التقبل لهذا الحديث. ثم أيضا نبو تفهم أن سعيد بن جمهان يروي القليل عن سفينة، يعني مثلا احنا في قضية الاعتبار في الحديث مرات القلة تكون علامة ضعف في الراوي، القلة مرات تكون علامة ضعف، لكن قلة الحديث في الغالب معها الضبط، المقل يكون أضبط ممن يكثر، يعني في الأضبط في ماذا؟ في قلة الخطأ. لذلك مالك إذا قارنت مروياته مثلا عن الزهري ببعض أصحاب الزهري، معمر هم أكثر منه ككثرة، أكثر منه كضبط وجودة، مالك أضبط، لماذا؟ لأنه روى أقل منهم. فإنسان إذا روى أقل هذه علامة أنه يضبط الأقل. وفعلا هذه تعرف إنسان لما يكون عنده شيء شيئين ثلاثة أربعة دائما الكرار ومحدث بهم يحفظهم، بخلاف واحد عنده شيء كثير فيحدث كثير فهذا يقع منه الخطأ. طيب إذا وجد هذا الأصل، ما هو الأصل؟ أن القلة معها الضبط. سعيد بن جمهان مقيم، حسب يروي عن سفينة وغيري فقط، ما عنده رواية أخرى، الله أعلم في حد علم المتواضع يعني. ما عنده اتساع وعاء كبير يروي عن غير سفينة، غالب يروي عن سفينة حديث أقل منها. لماذا سمي سفينة أحمل عنه فإنه فسمي سفينة وهكذا يعني. شيء ولا شيء يتعلق بس. إذن هو ماذا؟ صار كاللزم وجادته سفينة، صار لزما له، لزما لحديث، عنده حديثين عنه فقط. فلذلك تكرارهم وتعدادهم واشتهارهم هذين عنه يعطي قرينة أن لو كان منكرين لكان من السهل ماذا؟ إدراك ذلك، لأنه ليس حديث كثير فنحتاج نبحث هنا هنا هنا وأطراف، أو يروي بأسانيد مختلفة، لا يتفرد في الباب واحد. فيعطي هذا القرينة مع وجود العلماء والنظر، لأنه العاضد لا يشترط أن يكون نفس الطريق يسمونه المتابعة، لا، قد يكون شاهد للمعنى قائم عليه يدل عليه يعضده. فهمت الموضوع كيف؟ اي نعم. هذه نستفيد منها في حديث سفينة، نستفيد منها أن الحديث إذا صححه العلماء لا يجوز خلافه. وقد حكى ابن أبي حاتم، شوف واحد إذا قافز يخرج لي الإجماع من المراسيل، في بداية المراسيل أحسب، لما قال إجماع أهل الحديث حجة، يعني في التصحيح ضعيف، وجانب الرواية وجانب الاصطلاحات وجانب الحكم على الرواة إجماع حجة، حجة وإجماع كل أهل فن حجة على غيرهم، يعني إجماع النحاة حجة على غير النحاة. لو أجمع النحاة واحد مرة قال أقدر يقول لا، الإجماع فقط عند أهل الشرع، يعني لو النحاة أجمعوا ما إحنا نقول لا تأثم لو خالفت إجماعهم. يعني مثلا لو شخص رفع الفاعل قال الفاعل منصوب، خرج هكذا بين عشية وضحاها نام سيقظ قال جماعة أنا مخالف الإجماع، أنا الفاعل عندي مرفوع، جاء زيدا ذهب زيدا، هو كفعل لا يأثم به لو ما خالفش حكم شرعي. فهمت؟ ما لم يترتب عليه شيء في الشرع يعني. لكن هذا الإجماع ما يضر، اجعله منصوب اجعله مجرور كما تحب، ما لك دخل أصلا بالموضوع أنت، لأنه أهل الصنعة مجمعين على ماذا؟ على الاستقراء ما في الباب وليس إنشاء الحكم. هم استقرأوا ما في الباب، وجدوا العرب لا تنفذ بالفاعل إلا مرفوعا. إيش قالوا هنا؟ أحسنت أحسنت حذيفة، قول واتفاقهم على شيء يكون إيش؟ يكون حجة. إذا إجماع النحاة، لكن فقط أنا في باب الإجماعات الفنون لابد أنك تضبط الإجماع في كل فن. فهمت؟ يعني في كل فن يكون في معايير على ضبط الإجماع، لا، لأنه يحكى إجماعات في الفنون يعترض بها الأحكام الشرعية، مثل الإجماع على المجاز، يقول لك في إجماع، بعضهم حتى وجدت بعض معاصرين ضد ذلك، وين وجدت الإجماع؟ يقول كل كتب البلاغة فيها المجاز. طيب أي بلاغة؟ بلاغة الأشعرية المعتزلية هذه فيها المجاز، مشي الأمر. هو أصلا ابن جني، مش حاب نخرج على الموضوع، لكن الله المستعان سامحوني نسى مرة مرة السطر، لكن شيء عجيب. ابن جني نفسه لما تكلم عن الإجماع هو خالف الإجماع في المجاز، انت لك أصلا تجعله أصل عندك في في، هو ابن جني يرى اللغة أصلها مجاز، يعني يرى كل لغة كلها مجاز. مررت بزيد مجاز، ذهبت على الطريق مجاز، أي شيء في ملابسة حرب الجر مجاز. أصلا هو قوله في المجاز مهجور. هذه النقطة الإشكالية، واحد يروح لك شراحة شاعرة ولا شراحة معتزلة، لأنه بعضهم ما يعرف في نقطة مهمة جدا مهمة جدا، مثلا في اللغة العربية على سبيل المثال، أن القواعد الحاكمة والمتحاكم إليها هو هي هذه القواعد حررها ناس سليم الاعتقاد، ما يكونوا جهمية. والإجماع المقصود عند النحاة والكوفة والبصرة، صحيح؟ يعني الآن إجماع مكة والمدينة معدود في النحو والصرف؟ لا، إذن هذا إجماع له طريقة، له طريقة. نعم، والخلاف هو خلاف المدرستين فقط، هذا هو مقصود بالإجماع. لكن القواعد الحاكمة هذه، تنظر في القواعد الحاكمة ما تأتي أنت لا شيء، وهذا الشيء يقال أيضا في غيره من أبواب العلم. يعني فكل علم، يعني مثلا بعضهم يعترض بإجماع في كتب أصول الفقه على إجماعات في العقيدة، قل أجمعوا، أجمع الأصوليون، من هم؟ الباقلاني وكسير وعوير وثالث ما فيه خير، ارقد على كرشك انت وياهم برا، ما نحتاجكمش أصلا، وش من إجماع؟ هذا إجماع متكلمين. ولذلك هذه من الخدع اليوم، قل أجمع العلماء، أجمع أهل العلم. واحد قال أجمعوا على كذا وكذا، وبعدين يعتدون بإجماعهم يعتدون بخلافهم. فلا، نحن نقول كل فن نعم لهم إجماع وكل كذا، لكن الإجماع يضبط في كل فن بطريقة. يعني فهمت؟ أصحاب الصنعة في الحديث عندهم إجماع، وهذا الإجماع الذي عند أصحاب الحديث معتبر وينضبط، يعني ينضبط بأحوال، ويحكي أئمة استقرأوا فهموا ما في الباب. أي نعم، فلذلك هم كانوا يشددون الطعن في من رد حديث السفينة، وهذا في باب نقرأه في العقيدة، باب الصحابة. إمام أحمد طرده، اعتبر أنت بأحاديث ماذا؟ أحاديث الصفات، قل باب أولى. ما شاء الله، دي تكون فيها فائدة. أين؟ جزاك الله خير، تفضل. أخبرني يزيد بن عيسى بن طهمان قال قال يحيى بن معين سعيد بن جمهان ليس به بأس. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال جاءنا عدد معهم رقعة قدموا من الرقة وجئنا بها إلى أبي عبد الله، ما تقول رحمك الله في من يقول حديث السفينة حديث سعيد بن جمهان أنه باطل؟ فقال أبو عبد الله هذا كلام سوء رديء، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه في هذه المسألة فإن قال قائل فينبغي لمن ثبت الخلافة على علي أن يربع به، قال إنما نتبع ما جاء وما قولنا نحن، وعلي عندي خليفة قد سمى نفسه أمير المؤمنين وسماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، وأهل بدر متوافرون يسمونه أمير المؤمنين. قلت فإن قال قائل نجد الخارجي يخرج فيتسمى بأمير المؤمنين ويسميه الناس أمير المؤمنين، قال هذا قول سوء خبيث، يقاس علي رضي الله عنه إلى رجل خارجي ويقاس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سائر الناس، هذا قول رديء، أفيقول إنما كان علي خارجيا؟ إذن بئس القول هذا. أعوذ بالله. وانظر أحمد كيف شدد في مثل هذا التشبيه، القياس هنا يعني التشبيه، يقاس علي إلى رجل يشبه، هذا المراد بالقياس هنا، رد بالتشبيه. يعني بعضهم يقول طيب علي هم الخوارج يخرج ويسمي نفسه أمير المؤمن يجد معه ناس، قالوا كيف تشبه؟ كيف؟ ما يصلح. شفت الفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال فيهم هذا مثل هذا عليهم رضوان الله. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن الخلافة فذكر المسألة وقال وسمعت أبي يقول والخلافة على ما روى سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة. حدثنا يحيى بن محمد بن الصاعد قال حدثنا يعقوب الدورقي قال سألت أبا عبد الله عن قوله أبو بكر وعمر وعثمان، قال هذا في التفضيل وعلي الرابع في الخلافة، ونقول بقول سفينة الخلافة في أمتي 30 سنة. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد في هذه المسألة سمعت أبي أقول فملك أبو بكر 2 سنة وشيئا وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6. وأخبرنا عبد الله بن أحمد أنه سمع أباه في هذه المسألة قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه يسمونه أمير المؤمنين وأقام الحدود ورجم وحج بالناس ثم لم يعتب عليه في قسمته بالعدل وكل ما كان عليه من مضى من اتباعه الحق. قلت لأبي إن قوم يقولون ليس هو خليفة، قال هذا قول سوء رديء، قد حج وقطع ورجم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يا

ارفعوا أيديكم فيرفعونها كأنها أيور كأنها أيور الحمر يقول من قطعكم فيقولون علي فيقول ولما فيقولون سرقنا فيقول اللهم اشهد اللهم اشهد. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال حدثني أبو طلحة ابن بنت سعيد بن جمهان قال سمعت جدي أبا أمي سعيد بن جمهان يقول سمعت سفينة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة. وأخبرني الحسن بن صالح قال حدثنا محمد بن حبيب قال حدثنا محمد بن أبي حسان قال قلت لأبا عبد الله كان علي إماما؟ قال نعم كان إماما وعدلا رحمه الله. وكان عمه حاضرا فقال لي عمه بحضرة أبي عبد الله وأبو عبد الله يسمع هؤلاء الفساق الفجار الذين لا يثبتون إمامة علي. وسمعت أبا عبد الله يقول ما رأيت أعظم فرية من من لم يثبت إمامة علي. رجل كان يقسم الفيء ويرجم ويقيم الحدود ويسمى أمير المؤمنين فكان خارجيا يكذب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبون وأبو عبد الله ساكت يتبسم. أخبرني الحسن بن صالح قال حدثنا محمد بن حبيب قال أخذته من فوران وصححها عن أبي بكر الأحول المشكاني عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل وكتب إلي أحمد بن الحسن الوراق من الموصل قال حدثنا بكر بن محمد بن الحكم عن أبيه عن أبي عبد الله أنه قال أليس ثبتت خلافة علي؟ فقال سبحان الله كان إماما من الخلفاء الراشدين المهديين. قال أبو عبد الله سعيد بن جمهان روى عنه عدة وسألته عمن ضعف حديث سفينة من قبل سعيد بن جمهان فقال بئس القول هذا. وسعيد بن جمهان رجل معروف روى عنه حماد بن سلمة وحماد بن زيد والعوام وعبد الوارث وحشر بن نباتة هؤلاء 5 أحفظ أنهم رووا عنه. قلت فما تقول في من لم يثبت خلافة علي؟ قال بئس القول هذا. زاد أحمد بن الحسن عن بكر عن أبيه. قلت يكون من أهل السنة؟ قال ما أشتري أن أخرجه من السنة تأول فأخطأ. قلت من قال حديث ابن مسعود رضي الله عنه تدور رحى الإسلام 35؟ وقال أحمد بن الحسن 36 إنها من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لقد اشترى هذا وما علمه. أيكون أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لسنين هو في الحياة؟ إنما يصف ما يكون بعده من السنين. قال وسألت أبا عبد الله قلت أثبت شيء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة علي؟ قال من لم يثبت خلافة علي فيزعم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في رهج وفتنة وأبطل أحكامهم. نعم. قال فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سفينة وحديث ابن مسعود وحديث العوام بن حوشب عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تدور رحل الإسلام 35. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن أمر الناس 35 أمرهم على الحق. قال ويروى عن الزهري أن معاوية رضي الله عنه كان أمره 5 سنين لا ينكر عليه شيء. قال فكان هذا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم 35. قال ومنصور يروي عن ربعي عن البراء بن ناجية عن عبد الله رضي الله عنه ستزول رحى الإسلام بعد 35. زاد أحمد بن الحسن عن بكر عن أبي عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزول رحى الإسلام بعد 35. قال أبو بكر لو تدبر الناس كلام أحمد بن حنبل في كل شيء وعقلوا معاني ما يتكلم وأخذوه بفهم وتواضع لعلموا أنه لم يكن في الدنيا مثله في زمانه أتبع منه للحديث ولا أعلم منه بمعاني وبكل شيء والحمد لله. وقد تكلمت في هذا في غير موضع وبينت عنه معاني ما يتكلم به في غير شيء من العلوم رحمه الله. فانظروا إلى ما تكلم فيه أيضا في الشهادة العشرة بأن أنهم في الجنة، وما دفع قول عبد الرحمن بن مهدي، وما رد قول الأوزاعي وغيره بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجهد نفسه مع العلماء في وقتهم حتى أوضح لهم أمر تثبيت الشهادة لهم، حتى أوضح لهم أمر تثبيت الشهادة لهم بالجنة على معاني الحديث وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجة فيه، وما بين أيضا تثبيت خلافة علي بن أبي طالب رحمه الله، وكيف احتج بالأحاديث في تثبيتها وأنكر على من تكلم فيها، وجاهدهم جهادا فيما تكلموا به من أمر طلحة والزبير رضي الله عنهما وغيرهم، وجواباته لهم على معاني النصح والشفقة للمسلمين والدعوة لهم إلى منهاج الحق وقبوله لقولهم ولآرائهم ولما كانوا عليه من ذلك، حتى لا يخالفون في قول قالوا ولا فعل فعلوه فهم الأئمة الدالون على مناهج شرائع الدين. فنسأل الله البر الرحيم أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجزيه عنا من نبي خيرا، وأن يجزي عنا أصحابه صلوات الله عليهم خيرا، فقد أوضحوا السبيل ونصحوا للمسلمين ثم بعدهم. فجزى الله العظيم أحمد بن حنبل عنا أفضل الجزاء، المعلم المشفق الدال على ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من اتباعهم وذكرهم بالجميل، ونسأل الله التوفيق. آمين. هو فقط كلام الخلال هنا في مسألة أحمد بن حنبل والاحتجاج به، وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله في صوتية الإجماع، بعضهم أشكلت عليه. هو يشير قال لو تدبر الناس كلام أحمد بن حنبل في كل شيء وعقلوا معاني ما يتكلم به. نحن قلنا إمام أحمد إذا قرن بالأئمة البقية في جهة النقل إلينا أكثر إمام نقل عنه تفسير نصوص المعتقد، أبواب الاستنباط والأحكام نقل عنه عن غيره، لكن في باب الاعتقاد تفسير النصوص، يعني الآن أنت عندك أحاديث وردت في الباب كيف تفهم، كيف يحتج هنا، فأحمد أكثر إمام نقل عنه هذا الباب رحمه الله. وتفسيره أي تفسير الإمام أحمد رحمه الله، أحمد كان يميز عالم بين ما كان التفسير اتباعا وما كان مبني على الاستنباط، يعني التفسير يكون اتباع يعني الذي يؤثر عن غيره لهو مستقر بدلالة فهم السلف إجماعا وتلقيا بالقبول، هذا أحمد كان يعضد فيه الأخبار ويبينه، وبين التفسير يكون استنباط نوع من الاستنباط هذا يخولف فيه. ومضى معنا في نفس الكتاب أن أبا عبيد خالف أحمد في مسألة تفسير حديث العمران، تذكرون أبو عبيد أحمد يقول عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز، أبو عبيد قال لا أبو بكر عمر، وهذه تقع مرات في التفسير اللغوي من دلالة الغريب لألفاظ، هذه لا يبحثها، هذه هو كغيري فيها قد يصيب قد يخطئ، لكن دائما جانب الصواب يكون أقرب، لأن أحمد رحمه الله اعتباره بالأسانيد والأثر. لكن هذه مسألة لن نتحدث عنها الآن، نتكلم عن تفسير نصوص المعتقد، إيش دلالة هذا اللفظ، إيش دلالة هذا المعنى، وإيش ترتيب هذا الأصل، وما هو الدليل الذي يدخل تحته، وجه الاستدلال منه، هذه مما يستفاد كثيرا، فهذا مما يستفاد كثيرا من كلامه رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. نعم. وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يحدث عن عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عوف قال كنت عند الحسن فكان ثم رجل انتقص أبا موسى باتباعه عليا، فغضب الحسن ثم قال سبحان الله، قتل أمير المؤمنين عثمان فاجتمع الناس على خيرهم فبايعوه، أفيلام أبو موسى باتباعه. نعم. بهذا نكون إن شاء الله كملنا فصل الخلفاء الأربع، إن شاء الله المرة القادمة نبدأ بخال المؤمنين معاوية نبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيراً.